السنة البعدية، نعم السنة البعدية بعد الجمعة في البيت ثنتين وفي المسجد أربعة. هذا التفصيل ليس له أصل في السنة، هذا التفصيل ذكره أحد رواة الحديث ومن دون الصحابة. ثم الحكم الشرعي أنك إذا صليت ركعتين أو أربعا، إذا صليتها في المسجد جاز، وإذا صليتها في البيت سواء ركعتين أو أربع فهو الأفضل. واضح؟ يعني ما في فرق بين ركعتين وبين أربع. صلاة ركعتين أو الأربع في المسجد يجوز، وفي البيت أفضل. واضح؟